قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. قالون واندرج معه من اندرج. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ابن كثير بصلة هاء الضمير. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. ليسجنن وليكونا من الصاغرين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قارون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. من الصاغرين. من الصاغرين. الأزرق بالإشباع وقصر البدن وثلاثة العارض. واندرج معه النقاش وحمزة. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. من الصاغرين. ولئن لم يفعل ما الصاغرين. الأزرق على الوجه السابق بتوسط ومد البدل. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. حمزة بالسكت على المد المنفصل. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قالون بقصر المنفصل والغنة. واندرج معه من اندرج. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قالون بتوسط المنفصل والغنة. واندرج معه من اندرج. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. النقاش بالإشباع والغنّة.